قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: والقدر، والقدر خيره وشره، وقليله وكثيره، ظاهره وباطنه، حلوه ومره، ومحبوبه ومكروهه، وحسنه وسيئه، وأوله وآخره، من الله تبارك وتعالى قضاه على عباده، وقدر قدره عليهم، لا يعدو أحد منهم مشيئة الله ولا يجاوز قضاءه، بل هم كلهم صابرون، كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، وواقعون فيما قدر عليهم لا محالة، وهو عدل منه عز وجل، عز ربنا وجل. والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل مال الحرام والشرك بالله والذنوب والمعاصي كلها بقضاء وقدر من الله، من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة، بل الله الحجة البالغة على خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعلم الله ماض في خلقه بمشيئته، بمشيئة منه، قد علم من إبليس ومن غيره ممن عصاه من لدن أن عصي ربنا وتعالى، ربنا تبارك وتعالى، إلى أن تقوم الساعة المعصية، وخلقهم لها، وعلم الطاعة من أهل طاعته وخلقهم لها، فكل يعمل لما خلق له، وصائر إلى ما قضي عليه وعلم منه، ولا يعد واحد منهم قدر الله ومشيئته، والله الفعال لما يريد. ذكر المؤلف هنا مسألة القدر، وهي الركن السادس من أركان الإيمان. والقدر معرفته على قسمين: المعرفة الأولى الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرفها، وهي مراتب القدر. والمعرفة الثانية وهي سر الله في قدره، لا يجوز الخوض فيها ولا السؤال عنها، ومن تعمق فيه فقد يؤدي تعمقه إلى الكفر أو الشرك عيادا بالله. فما هو الواجب علينا معشر المسلمين؟ أننا نؤمن بالقدر إجمالا وتفصيلا الذي سنذكره، أما سر قدر الله فهو علم اختص به لا يجوز الخوض فيه. لماذا هذا مؤمن؟ لماذا صير هذا كافرا؟ لماذا هذا طويل؟ هذا قصير؟ هذا قبيح؟ هذا حسن؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا هذا غني وهذا فقير؟ هذا سر الله في قدره، والخوض فيه يعتبر خوض في الضلالة. والآثار التي جاءت في التحذير من الخوض في القدر، المقصود به سر الله في قدره، هذا هو يحمل أو تحمل هذه الآثار على الخوض في سر القدر. لا يجوز لك أن تسأل. نعم. والقدر يأتي في اللغة بمعنى الترتيب، ترتيب الشيء، يأتي بمعنى ترتيب الشيء. وأيضا ذكروا في الشرع علم الله بالأشياء قبل وقوعها، علم الله بالأشياء قبل وقوعها وكتابته لها في اللوح المحفوظ، وعموم مشيئته لما يقع وخلقه للأشياء كلها. احتوت تعريفها على المراتب الأربعة. هنا سؤال: هل القضاء والقدر واحد أم بينهما فرق؟ قولان للعلماء، قول قالوا أنهما سواء، القضاء والقدر هما واحد، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. والقول الثاني قالوا هناك ثمة فرق، وهو أن القدر أعم من القضاء، القدر أعم من القضاء، فما وقع قيل له قضاء، وما لم يقع هو في قدر الله، سواء وقع أو لم يقع سيقع، هذا في القدر، لكن إن وقع يقال ماذا؟ يقال قضاء، يقال قضاء. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، أسألك الرضا إيش؟ بعد القضاء. واضح الآن؟ فالواجب على المسلم أنه يفرق بينهما من ناحية الوقوع عدم. فالقدر علم سابق، يعني أعم، قبل الوقوع وبعد الوقوع كله قدر، إن وقع قيل له إيش؟ قضاء، إن وقع يقال له قضاء، وهذا القول أقرب إلى الصواب، فالقدر سابق والقضاء لاحق. نعم. وأيضا القدر يدخل في علم الله، يعني كله في علم الله، العلم الأزلي، العلم الأزلي. مراتب القدر، ذكر أهل العلم للقدر مراتبا، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في شفاء العليل، وأيضا الطحاوي وجماعة أيضا من أهل العلم ذكروا مراتبا للقدر. المرتبة الأولى العلم، وهو علم الله الأزلي، علم سابق، علم الله الأزلي وهو العلم السابق. نعم. فالله عز وجل علم ذلك، وعلمه أزلي، علمه أزلي. المرتبة الثانية الكتابة، الكتابة وهو قبل أن يخلق الأشياء، خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فالعلم علم الله والكتابة كلهما في داخل في العلم، أي قبل ذلك، ثم بعد ذلك جاءت المشيئة. المرتبة الثالثة، شاء أن يكون هذا كذا مسلم، هذا كافر، هذا كذا، هذا كذا، جاءت المشيئة بعدها. نعم، جاءت المشيئة بعدها، وهي المشيئة العامة التي ترادف الإرادة الكونية، أي ما يحبه الله وما لا يحبه، ليست الإرادة الشرعية الذي يحبه الله عز وجل، ولكن المشيئة العامة وهي الإرادة الكونية، الإرادة الكونية أي، وهذه حكمة الله عز وجل. ثم بعد ذلك المرتبة الرابعة الخلق، خلق الله عز وجل بعد ذلك الخلق. فهذه أربع مراتب في القدر، أربع مراتب في القدر. نعم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله خلقكم وما تعملون. نعم. فالله عز وجل خلق الخلق وخلق من؟ وخلق أفعالهم وأعمالهم، سيأتي معنا. المسألة الرابعة، من هي الفرق التي خالفت في مسألة القدر؟ هل هناك فرق خالفت في مسألة القدر؟ الجواب نعم، هناك فرق خالفت في مسألة القدر. أول فرقة هي غلاة القدرية الذين انقرضوا، الذين نفوا العلم عن الله. قال بعض العلماء: فإذا نفوا العلم عن الله فمعناهم أنهم نفوا جميع المراتب، أنهم نفوا جميع المراتب، وهؤلاء انقرضوا، هؤلاء انقرضوا الذين نفوا العلم عن الله، يعني الله عز وجل ما يعلم شيء إلا بعد وقوعه، إلا بعد وقوعه. هؤلاء كفرهم العلماء، وما اختلف أحد في تكفيره، غلاة القدرية. الفرقة الثانية الجبرية، الذين قالوا أن الإنسان مجبور، أفعاله كلها جبر ليست اختيارية، فإذا ضرب أو مشى أو أكل هذا كله مجبور، فهؤلاء يسمون أيضا بالقدرية الجبرية، أي أنهم جعلوا الإنسان كالريشة في مهب الريح، يذهب يمينا ويسارا، يعني ليس له اختيار، ليس له اختيار، قالوا الإنسان مجبور على هذا الفعل، وهذا قول باطل. وقالوا أن أفعاله كلها جبر وليست له إرادة، ليست له إرادة. الفرقة الثالثة القدرية المتوسطة، الذي يقولون القدرية المتوسطة، وهم المعتزلة وبعض فرق الروافض والزيدية، الذين يقولون نثبت لله مشيئة لكن ليست مشيئة عامة، ونثبت لله خلقا لكن ليس الخلق العام. إذن نفوا بعض مراتب القدر، يعني ما نفوا كل شيء، يعني يقول الله عز وجل يعلم لكن الإنسان يخلق فعله، يخلق فعله. هؤلاء سموا بمجوسها الأمة، وقد جاءت أحاديث لكن بعضها فيها مقال، وجاءت آثار القدرية مجوس هذه الأمة، أي أنهم جعلوا هناك خالق مع الله، أي أن الإنسان يخلق أفعاله، يخلق أفعاله. نعم، منهم من كفرهم ومنهم من التمس لهم التأويل. الفرقة الرابعة التي جمعت بين النقيضين وهم الأشاعرة، قالوا الإنسان ظاهره مخير باطنه مجبور. كيف هذا؟ قالوا مثل الإنسان الذي يقطع بسكين. قال ما الذي قطع بالسكين؟ هل السكين هي الذي قطعت أم اليد الذي قطعت؟ قالوا السكين هي الذي قطعت، لكن هناك شيء دفع السكين إلى أنها تقطع، شيء باطني، شيء باطني، لكن ظاهرها أنها هي التي تقطع لكن ليس هي القاطعة. كلام عقلي، كلام عقلي وكلام متناقض. كيف يكون في الباطن مجبور وفي الظاهر مخير؟ وسموا كلامهم هذا بالكسب، قالوا هذه الأفعال التي يفعلها الإنسان كسب لجبر في الباطن، كسب. وكما قيل ومما يقال ولا حقيقة تحته معقولة للأفهام، الكسب عند الأشعر والحال عند البهشم وطفرة النظام. قالوا هذه من مستحيلات الكلام ثلاثة أشياء. ما هي؟ كسب الأشعر الذي قال أن الإنسان باطنه مجبور وظاهره مخير، والحال عند البهشم وهو معتزلي قال بإثبات الأسماء ونفي الصفات، كيف تثبت اسم وتنفي صفته؟ من مستحيلات الكلام. وأما طفرة النظام هو معتزلي قال أن الله عز وجل خلق الكون كلهم دفعة واحدة، يعني الكون كله مخلوق دفعة واحدة، كيف مخلوق والناس يتوافدون في الخلق؟ فقالوا هذه من مستحيلات الكلام. أما مسألة الكسب، الأشاعر أنفسهم اختلفوا في معنى الكسب وتحيروا إلى أكثر من 12 قولا. لماذا؟ لأنهم حكموا العقول ما حكموا الشرع، حكموا العقول ما حكموا الشرع، حتى أن بعض حذاقهم أي حذاق الأشاعرة توقف في مسألة الكسب، قال الله أعلم ما نستطيع أن نجزم، يا أخي قول بقول أهل السنة وارتاح، كل هذا بقدر الله عز وجل. فهؤلاء الفرق التي خالفت أهل السنة في مسألة القدر خاضوا فيها. ما سبب ضلالهم؟ هناك أمور في سبب ضلالهم. أولا أنهم قاسوا أفعال الله وتصرفاته بأفعال الخلق، يعني قاسوا أفعال الله عز وجل بأفعال الخلق، فبقياسهم الباطل أدى إلى باطل. لا تقس فعل ربك بفعل عباد. نعم، أفعال الله عز وجل لا يسأل عنها، لا يسأل عما يفعل، وهؤلاء يقيسون أفعاله بأفعال عباده. ثانيا وأيضا يعني يجعلون ما كان ممدوحا في الخلق ممدوحا في الخالق. وأيضا من سبب ضلالهم عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية هي المشيئة العامة الذي أرادها الله عز وجل أن تقع، فيها ما يحبها وما لا يحبها. كفر الكافر لا يحبه الله عز وجل لكن خلق ذلك، لماذا؟ حكمة. لا تسأل أنت ما تدري لماذا جعل هذا كافرا وهذا كذا وهذا كذا. هنا لا يجوز لك الخوض، كأنك تسأل عن صفة الله عز وجل. واضح الآن؟ أما الإرادة الشرعية هي الذي يحبه الله، إتيان الأوامر وترك المناهي. فالله عز وجل يريد من أبي جهل أن يتوب ويسلم وأبي لهب، وأما إرادته الكونية أنه كافر. واضح الآن؟ فما فرقوا بين الإرادتين، ما فرقوا بين الإرادتين. ثالثا أيضا دخول العقل في التحسين والتقبيح، ما رأوه حسن قالوا هذا حسن، وما رأوه قبيحا قالوا هذا قبيح. فحكموا العقل عن الأدلة السمعية. وأيضا الخوض، الأمر الرابع، خاضوا في علم القدر ولم يسلموا، حتى أنهم بلغ بهم الأمر أنهم قالوا أفعال الله عز وجل هذه في الكون ليس لها سبب. سبحان الله، يعني الله عز وجل يخلق هؤلاء الخلق بدون سبب، بدون حكمة، ليس له حكمة. يعني خلق الله هذه الكائنات وهذه الأبراج وهذه المخلوقات، قالوا ليس هناك حكمة، خلقها عبدا. انظر كيف لما خاضوا هذه الأشياء تقول عنها عبث، خلقها الله عز وجل ودبر أمرها وتقول عنها عبث، بل بلغ بهم الأمر أنهم قالوا يجوز أن الله يعذب خلقه بغير ذنب، يجوز أن يعذب الله خلقه بغير ذنب. لماذا؟ ما في حكمة، ينفون الحكمة عن الله. المعتزلة قالوا يجوز أن يعذب، والأشاعرة قالوا يعذب، يعني يجوز عقلا لا فعلا. نعم، أما المعتزلة قالوا فعلا، وهذا كلام باطل، نسأل الله العافية. الله عز وجل يقول عن نفسه وما ربكم بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. وأيضا يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فالله عز وجل هل يظلم؟ فوصف الظلم لله تبارك وتعالى، تعالى الله عما قال هؤلاء علوا كبيرا. فقالوا يجوز أن يعذب الخلق بغير ذنب، يعني إذا ما أذنب الخلق يجوز له أن يعذبهم. الله عز وجل نفع عن نفسه الظلم، وأنت تقول هذا؟ هذا بسبب خوضهم، خاضوا في ماذا؟ في القدر. ولماذا جعل الله هذا مسلم وهذا كافر؟ لماذا أقيمت الحدود؟ لماذا هؤلاء يشتمون ويسبون وهؤلاء وهؤلاء؟ فدخلوا فخاضوا، وأول من خاض في القدر حتى يزعزع عقيدة المسلمين اليهود، أول من خاض في القدر. يذكرون أن اليهود هم أول من خاض حتى يزعزعوا عقيدة المسلمين، هذا هو. ثم بعد ذلك ظهر معبد الجهني وظهر كذا وظهر، يقال ويقيل أنه نصراني، يقال أيضا أنه نصراني، قيل أنه يهودي وقيل أنه نصراني. سوسن، اسمه سوسن، وقيل سيوسن، رجل بهذا الاسم، هذا اسم قبيح. نعم، قالوا أول من قال بالقدر أراد أن يزعزع عقيدة المسلمين. نعم، قال والقدر خيره وشره، قليله وكثيره، وظاهره وباطنه، وحلوه ومره، ومحبوبه ومكروه، وحسنه وسيئه، وأوله وآخره، من الله تبارك وتعالى، كل ذلك في اللوح المحفوظ. والقدر تقدير الله عز وجل للخلائق على مراتب أو على مراحل. التقدير العمري، أي الذي تعيش في عمرك كله. الثاني، وهو كلها هذه التقديرات موجودة في اللوح المحفوظ، التقدير السنوي، فيها يفرق كل أمر حكيم، في كل سنة تتغير المقادير، وكل هذه التغييرات موجودة في اللوح المحفوظ. التقدير اليومي، كل يوم هو في شان، أيضا تتغير المقادير. نعم، وكل هذه التغييرات موجودة في اللوح المحفوظ، موجودة في اللوح. فأنت قد ترى كل يوم هو في شأن، فيها يفرق كل أمر حكيم. كل هذه التقادير كلها موجودة في اللوح المحفوظ، كلها موجودة في اللوح المحفوظ، والتغيرات موجودة في اللوح المحفوظ، كتبها الله عز وجل، يعني أمر القلم بكتابتها. نعم، قال: من الله تبارك وتعالى قضاؤه قضاء إيش؟ قضاء قضاه على عباده. نعم، قضاء قضاء على عباده، وقدره وقدر قدره عليهم لا يعد أحد منهم مشيئة الله، يعني ما أحد يتجاوز هذه المشيئة. ولذلك يقولون أن عمل الإنسان من خير أو شر يضاف إليه حقيقة، عمل الإنسان من خير أو شر يضاف إليه إيش؟ حقيقة. فهو الذي عمل الشر من الإنسان حقيقة، وهو الذي عمل الخير حقيقة. نعم، ومع ذلك لا يقال أنه خلق فعله. من الذي خلق فعله؟ الله. لكن من الذي عمل هذا الشر؟ هو حقيقة. ومن الذي عمل هذا الخير؟ هو حقيقة. لكن من خلق هذا الفعل؟ الله. الله خلقهم، خلقكم وما تعملون، والله خالق كل صانع وصنعته. نعم، بل هو عمله ويضاف إليه لأنه كسبه وعمله أضيف إلى الإنسان لأنه هو الذي كسبه وعمل به. نعم، ولكن خلق الفعل الذي هذا الآن أنا أفعله الله خلقه، أنا أفعله حقيقة، أنا أحرك يدي حقيقة، هل هناك من يدفعني؟ ما أحد يدفعني، ما أنا مجبور، حركتي حركة حقيقية، وهذه الحركة قد خلقها الله عز وجل، قد خلقها الله عز وجل. واضح الآن؟ نعم، فهذا الذي يقال معنى الخلق. لما يقال خلق الأفعال لا يقال أن هذا الإنسان لا يفعله، يقال مجبور. أنت لما تفعل شيء هل ترى نفسك جبرت عليه؟ لا، لا يقال، أنت فعلته حقيقة. لكن من الذي خلقه؟ هذه الحركة من خلقها؟ الفعل ما يقوم إلا بإيش؟ إلا بأمرين، الإرادة والقدرة. صح؟ صح. أين أتت هذه القدرة والإرادة؟ من الذي أعطاك الإرادة والقدرة؟ الله عز وجل أعطاك الإرادة، أنا أردت هذا الشيء، والقدرة على فعل هذا الشيء. من الذي أعطاك؟ الله عز وجل. إذن الله هو الذي خلق هذا الفعل، وأنت فعلته ماذا؟ حقيقة. وأنت فعلته حقيقة. قال: ولا يجاوز قضاءه، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، كلهم صائرون إلى ما كتب الله عز وجل أنهم سيفعلونه، وواقعون فيما قدر عليهم لا محالة. يعني أنت الآن تريد شيء الله ما قدره لك، ستفعله؟ إن قلت نعم إذن أنت أثبتت خالق مع الله، إن قلت لا إذن أنت أصبحت سنيا، ما كما يقال ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ إيش؟ لم يكن. ولذلك أغلق باب الشيطان، لا تقول لو. لماذا؟ لأنه اعتراض على القدر، لو أني فعلت كذا لما كان كذا. يعني أنت تثبت قدر مع الله، وإيش دراك أنك لو فعلت كذا ما كان كذا؟ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا لو أني فعلت كذا، فإن لو تفتح باب إيش؟ الشيطان. فحسم المادة بقوله لا تقل، لا تقل لو أني فعلت كذا. وبعضهم يقول لو نقدناه، لو فعلنا كذا، لا لصح أو ما مات، يعني كأن هناك قدر إذا فعله سيتغير قدر، لا، ولكن إذا فعلت ذلك قل إن وقع قدر الله ما شاء. لماذا يا فلان؟ قل قدر الله ما شاء، وقع القدر، لا تقل لو أني فعلت كذا. وأيضا حسم للمادة في الخوض في القدر أنه نهى النائحة أن تنوح على الميت. لماذا؟ اعتراض على القدر، تنوح لماذا؟ جاء قدره. ولكن تسترجع النائحة اللاطمة للخدود التي تشق الجيوب التي تدعو بدعوى الجاهلية، حرم هذا الفعل. لماذا؟ لأن فيه اعتراض للقدر، فيه اعتراض للقدر، لا يجوز لها ولا يجوز لأحد أن يعترض، أو كما يسمو بعضهم دقيقة حداد، هذا اعتراض. إيش حداد؟ ما في عمل، دقيقة حداد هذا اعتراض على قدر الله. لا يجوز هذه الدقيقة حداد أو ساعة حداد أو ما أشبه ذلك، لأن هذا فيه اعتراض للقدر، فيه اعتراض للقدر، لا، ما يجوز هذا الكلام. وهذا كله ينافي القدر، هذا كله ينافي القدر. أو بعضهم يقول مثل تلك العبارات، نحن عملنا الذي علينا والباقي على الله، يعني كأنه هو خلق هذا الفعل وهو الذي فعله وعمل، والباقي الله سيكمل، كله بقدر الله. ولكن الصواب أن تقول نحن عملنا الذي علينا والتوفيق بيد الله، كله بقضاء وقدر. عبارات منكرة قد يطلقها بعض الناس وهو لا يدري، نحن عملنا الذي علينا والباقي على الله، كيف هذا؟ كله من الله عز وجل، كل الذي عملته والذي دفعك إلى العمل فيه الله عز وجل خلق فعلك. ولكن قل نحن عملنا الذي علينا والتوفيق بيد الله، والتوفيق بيد الله. واضح الآن؟ وإلا بعضهم يقول فلان مات، كيف مات؟ مات بقدر ولا بدون، يعني أو بعبارة نحوية مثل هذا، مات بقدر ولا بدون، أي إيش البدون هذه؟ كله بقدر، سواء كان هناك سبب في موته أو لم يظهر السبب، سواء كان سبب ظاهر أو لم يظهر السبب، كله بقدر الله. نعم، بقدر الله، ولا يجوز ذلك. فهذه أيضا من العبارات المنكرة التي يستعملها بعض الناس، لو أن الشعب أراد الحياة لاستجاب القدر، القدر يستجيب له. نعم، أو بعضهم يسب القدر أو يدعو للقدر أو يدعو على القدر، أيها القدر لا تحرمني لا تقهرني، ليس هذا الكلام، بل الواجب عليك أن تصبر. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل أن يرزقه الرضا بعد القضاء وأن يصرف عنه شر القدر. وأيضا بعضهم يقول اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف به، هذا كلام غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر قال وأعوذ بك إيش من شر ما قضيت. وكيف تقول أنت اللهم لا نسألك رد القضاء؟ النبي استعاذ. أيضا اللهم نعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء، وسوء القضاء أي أنه دعا أن يجنبه مساوئ القضاء. نعم، فلا بأس، لكن بعضهم يقول لا، اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف به، لا يجوز لك الرد. نعم، فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. قال وهو عدل منه، فعل الله عز وجل عدل، لا يجوز لأحد أن يقول هذا ظلم، هذا عدل منه. فالله عز وجل إن أعطاك فهذا فضل، وإن منعك عدل، عدل. قال والزنا والسرقة، ثم ذكر الذنوب والمعاصي، كل هذا بتقدير الله عز وجل، كل هذه موجودة في القدر، والذنوب كلها، كلها بقضاء وقدر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وعلم الله ماض علم أزلي، صفة ذاتية له جل في علاه، ومشيئته العامة الكونية الصائرة على خلقه، منه ما يحبه ومنه ما لا يحبه. قد علم من إبليس ومن غيره ممن عصاه أنه سيفعل هذه المعاصي، وأهل طاعته أنهم سيفعلون الطاعة، وكل ميسر لما خلق له. هذا معنى كلام المؤلف رحمة الله عليه. قال ثم قال: فمن زعم أن الله تبارك وتعالى شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة، وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية، فعملوا على مشيئتهم. هذا قول القدرية، القدرية المعتزلة، فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله تبارك وتعالى ذكره، فأي افتراء على الله أكثر من هذا؟ نعم، يعني كأنهم يقولون، انظر ماذا قالوا. قال: فمن زعم أن الله تبارك وتعالى شاء لعباده الذين عصوا الخير والطاعة، وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية، فعملوا على مشيئتهم ليس على مشيئة الله عز وجل، ما هو الحال؟ قال: فقد زعم أن مشيئة العباد غلبت مشيئة الله، يعني هناك قوة خارقة، خالق يخلق فعله ويغلب مشيئته مشيئة الله عز وجل، كلام باطل. نعم، ولذلك قال المؤلف: فأي افتراء على الله أكثر من هذا؟ ومن زعم أن أحدا من الخلق صائر إلى غير ما خلق له فقد نفى قدرة الله على من خلقه، وهذا إفك على الله وكذب عليه. نعم، وهذا أيضا هو قول القدرية. ومن زعم أن الزنا ليس بقدر، قيل له: أرأيت هذه المرأة التي حملت من الزنا وجاءت بولد، هل شاء الله أن يخلق هذا الولد؟ وهل مضى هذا في سابق علمه؟ فإن قال لا، فقد زعم أن مع الله خالقا، وهذا قول يضارع الشرك، بل هو الشرك. شرك في إيش؟ في الربوبية، جعل خالق مع الله، جعل ماذا؟ خالق مع الله. ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام ليس بقضاء وقدر من الله، فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره، وهذا القول يضارع قول المجوسية والنصرانية. سموا القدرية بماذا؟ بمجوس هذه الأمة. لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ المجوس يثبتون إله آخر مع الله، والقدرية يثبتون إله، أن هناك من يخلق فعله، فشابهون بهذا. بل أكل رزقه وقضى الله له أن يأكله من وجه الذي أكله، بل أكل رزقه وقضى الله له أن يأكله من الوجه الذي أكله. ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله، فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله، وهذا قول الإيش؟ القدرية المعتزلة، وأيضا قول بعض فرق الروافض. نعم، وأذكر من مرة رافضي استدل بهذه المقولة، قال: تعرف أنت العلبة الصلصة أو الفاصوليا إذا كان لها مدة صلاحية إلى عام كذا وكذا، قال: مدة الصلاحية إلى عام كذا وكذا، فصار فيها نوع من التلف وهي لم تنتهي المدة، قال: مات؟ انتهت؟ قال: نعم انتهت. قال: ومثله هذا الذي يموت ولم يصل إلى أجله، فيقولون للمنتحر: ما وصل إلى أجله فمات، هكذا قالوا. مثل علب الصلصة هذه والعلب المعلبات، يعني انظروا كيف شبهوه، يعني المنتحر أو الذي مات، قال: مات، يعني وهو ما انتهى أجله، ما انتهى أجله. كيف هذا الكلام؟ كلهم ماتوا بأجلهم، كتب الله عز وجل إحياءهم ومماتهم، وتقول أنت بقي شيء من عمره؟ سبحان الله. وانظر على استدلال يستدل هذا الجاهل. قال انظر، قال ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله، يعني الآن الذي يقتل قتله في غير أجله، لماذا؟ قد يكون أجله سيموت قبل ذلك. طيب ما هو أجله؟ إيش سيكون ماله؟ كيف سيموت؟ يعني كانت معه موتة غير هذه الموتة، قتل جاء أجله، هذا معناه. قال فأي كفر بالله أوضح من هذا، يعني من يقول هذا الكلام، بل ذلك كله بقضاء من الله وقدره وقدر، وكل ذلك بمشيئته في خلقه وتدبيره فيه، وما جرى في سابق علمه لهم. نعم، وهذا هو من عقيدة أهل السنة والجماعة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين إيش كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، سيكتب الله عز وجل أجلك ولو كنت في بروج مشيدة وفي جحر دارك، كتب الله لك الموت، سيأتيك الموت، سيأتيك الموت أينما تكون يدرككم الموت، ولو كنتم إيش في بروج مشيدة سيأتيك الموت. نعم، فهذا هو الواجب. قال وهو الحق والعدل الذي يفعل ما يريد، ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقمأة، الصغر بالتشديد، ها؟ أنتم عندكم بالكسر، الصغر سيكون، إذن سيكون الصغر ليس الصغر. نعم، الصغر والقمأة يعني الأشياء الحقيرة الرديئة، الحقيرة والرديئة، القمأة هذه يعني إيش؟ ذل. نعم، والله الضار النافع المضل الهادي، فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بكل شيء موجود، الحقير والتافه والضار والنافع، كل شيء إن أثبت العلم فهو كله بقدر الله تبارك وتعالى. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.